يا رب أنا بشكرك، بعظمك، بمجدك، بديك كل مجد لائق بجلالك. جايين قدامك لا بر ولا صلاح فينا، الجميع في احتياج شديد لجلالك. تعال النهاردة رب ودينا اللي على قلبك لينا يا رب، اللي على قلبك لينا بجد يا رب. ادينا على قلبك، اللي على قلبك مش اللي على قلوبنا. انت عارف احتياجاتنا، وانت عارف اعوازنا، وانت عارف قد ايه يا رب احنا في اشد الاحتياج ان احنا نسمع صوتك، في اشد الاحتياج ان احنا نسمع تعليمك، في اشد الاحتياج ان الكلمة تشددنا وتغير اذهاننا وافكارنا وتصنع من قلوبنا مكان للراحة لشخصك، تصنع من قلوبنا مكان راحة لشخصك، ترتاح فينا واحنا نرتاح فيك، ترتاح فينا واحنا نرتاح فيك. الكل رب فعلا جاي لك النهاردة وبنقول لك احنا في اشد الاحتياج ان تعلمنا. اشكرك لانك انت المعلم الصالح. أنت المعلم الصالح، ورب بحق من كل قلبي بقول فعلا، وأنا واثق إن المعلم قد حضر. المعلم قد حضر يبقى الكل هيشبع، المعلم قد حضر يبقى الكل هيتعلم، المعلم قد حضر يبقى الكل هيتهذب ويتأدب، والكلمة هتعمل فينا اللي لا يا رب. يا رب في اسم المسيح احرق قلوبنا وأذهاننا إن احنا فعلا نكون سامعين عاملين بالكلمة، سامعين عاملين بالكلمة. مبارك اسمك، أشكرك من أجل حضورك الواضح جدا جدا جدا جدا فيما بيننا. أشكرك من أجل السلام اللي مالي قلبي ولادك. أشكرك من أجل الفرح والتعزية اللي فعلا يا رب بتسكبها في قلوبنا بحضورك الغير عادي. اغمرنا النهاردة يا رب، اغمرنا النهاردة، اغمرنا في اسم الرب يسوع المسيح. انا في ولادك، انا وولادك محتاجين لك. احنا عارفين يا رب ومتفقين مع بعض من زمان ان انت لا بيهمك الكتير ولا بيهمك الكبير، ولا بيهمك الكبير، لكن انت بتتمجد بالحقير. هللويا. يمكن عددنا قليل، لكن لما تكون انت وسطينا، ان كان الله معنا فمن علينا؟ مين علينا؟ أنا النهاردة بصلي زي ما صلى إليشع، وبقول لك افتح عيني الغلام، افتح عينينا هنشوف، عشان نشوف قد إيه أنت معانا، وقد إيه أنت حمينا، وقد إيه أنت حرسنا، وقد إيه يا رب فعلا أنت مع الجماعة القليلة والصغيرة اللي قلوبها مرفوعة على شخصك وبتطلب مجدك بقلب وبكل القلب. يا سيد غطي كل ذهن قدامك، غطي كل ذهن قدامك يا رب. ارسل اللي محتاج الكلمة اللي دي، ارسل اللي محتاج الكلمة اللي دي يا رب، ارسل اللي محتاج الكلمة اللي دي يا رب، ارسل اللي محتاج الكلمة اللي دي يا رب. ما يكونش النهاردة تعليم نمطي ولا دراسة كتابية على قد ما هي كلمات حية وفعالة أمضى من كل سيف ذو حدين. في اسم يسوع، في اسم يسوع افتح قلوبنا، خلينا نترك كل شيء عند باب الحجال وندخل إلى حجالك النهاردة واحنا طالبين مجدك، طالبين مجدك ومجدك وبس. ادينا الروح الواحد، ادينا الاذان السامعة، ادينا القلوب اللي بتحس بكلمتك ودينا يا رب فعلا الأذهان اللي بتتمنطق بكلمتك وتتنقى بعمل روح قدسك. يا روح الله القدوس احضر فينا في المكان وعلمنا وارشدنا للطريق اللي نسلك فيها. غطينا في ستر دمك الكريم. بقطع ايد ابليس عن كل ذهن قدامك، وبصلي في اسم المسيح ان الوقت اللي جاي ده وقت خاص جدا جدا جدا، بتشعرنا فعلا ان احنا اسره ولينا اب سماوي بيجلس وسطينا وبيعلمنا. خدنا على الجبل يا رب، مش كنت بتاخد على التلاميذ كده على الجبل وتعلمهم في متى 5 و6 و7؟ خدتهم على الجبل ويعني عطيتهم تعليم من انقى انواع التعليم. ويمكن في اعمال الرسل قعدت مع تلاميذك 120 واحد 40 يوم تعلمهم بالامور المختصه بملكوت الله. هو احنا مش تلاميذك؟ هو احنا مش ولادك؟ هو احنا مش غاليين عليك زيهم؟ ما تيجي النهارده في وسطينا، تعالى في وسطينا يا رب، تعالى النهارده بجد وعلمنا التعليم اللي ما اتكتبش، علمنا التعليم اللي ما اتكتبش اللي مش موجود في الكتاب ده يا رب، الامور المختصه بملكوت الله اللي لا يستصاغ احد ان يكتبها ولا حد قدر يتكلم فيها. يمكن ما كتبتش في الكتاب، لكن انا واثق انك هتحفرها على قلوبنا بالروح القدس، وهتفتح عينينا وتشبعنا وتدسم عظمنا، وتجعل من كل واحد في ولادك فعلا يا رب رجل يقف في الثغرة، رجل زي نحمية فعلا، يكون حد زي بولس كده يا رب يخترق أستار الشر والظلام والبعد عنك. غطينا في ستر دمك، بنحبك بنحبك بجد يا رب، مش عايز أبطل صلاة، صدقني ما عايز أبطل الكلام معاك، صدقني أحلى تعليم بنسمعه بنسمعه وإحنا ودنا مقفولة وفي مخدع. أحلى تعليم بنسمعه وإحنا بنصلي لك وإنت بتكلمنا، مش بنسمع حد غيرك. أشكرك يا رب، كم وكم بنحبك، كم وكم عايزين نمشي معاك، كم وكم مش عايزين حاجة من الدنيا غيرك، كم وكم بجد مش عايزين غير رضاك علينا يا سيد. مش مهم الناس ترضى علينا، مش مهم الناس ترضى علينا، المهم ان احنا نطيعك، لانه يجب ان يطاع الله اكثر من الناس. علمنا نطيعك انت، علمنا نشبع قلبك انت، علمنا نسمع كل صوت بيخرج من فمك انت يا سيد. تعالى تعالى يا رب، تعالى تعالى. تعرفين الرب بيقول ايه؟ بيقول انتوا 12 واللي اخترتهم عشان يكونوا تلاميذي كانوا 12 زيكم كده، ويمكن اقل منكم تعليم، ويمكن أقل منكو حكمة، يمكن ما عندهمش لا كتاب مقدس ولا إمكانيات اللي كانت اللي عندكو دلوقتي، وفتنوا المسكونة. اللي هيسمع ويعمل ويصدق أنا ممكن أشتغل بيه زي ما اشتغلت بأي حد من التلاميذ. بيقول لا خير في بطرس ولا خير في بولس ولا في بركة في أبولس. لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. مخازني مفتوحة، مخازني مفتوحة، بس مين اللي يمد ايده وياخد؟ مين اللي يمد ايده ويصدق؟ مين اللي يصدق اني اشتغل بيه وخليه يقوم اموات؟ مين اللي يصدق ان اشتغل بيه يخرج شياطين؟ مين اللي اشتغل بيه ويصدق انه يفتح قلوب الكثيرين؟ مين اللي اشتغل بيه وصدق وخليه انسان مميز ورسول حقيقي حامل لواء الانجيل؟ مين؟ مين هيصدق واملاه سلطاني؟ مين يصدق انه يخليه يعمل الاعمال التي انا اعملها واعظم منها؟ مين؟ مين يا رب؟ بجد يا رب الحقول بيضت والحصاد كتير كتير، بصلي من كل قلبي إنك ترسل فعلة، إنك بترسل فعلة متعلمين من أنقى تعليم السماء، متمنطقين بقوة الروح القدس، قلوبهم مليانة بإيمان غير عادي غير عادي يا رب. يا رب احنا بنجتمع النهاردة وبنهز السماء، بنهز السماء، بنهز السماء يا رب، بنرعش السماء كده بسحبها، بنرعدها، بنرعدها بصلواتنا الضعيفة، وبنقول لك يا رب بنحرك السماء اتجاه كل شخص لسه معرفكش، اتجاه كل بلد الظلمة غطتها، اتجاه كل كنيسة لسه ما زرتهاش وكل قلب لسه مقفول ومتحجر. بنهز السماء قدام كل تعليم غلط وكل حياة سالكين فيها غلط. علمنا علمنا علمنا يا أعظم معلم، وارشدنا بروحك يا رب. بنسلمك أذهاننا وبنصدق، بنصدق إن الحقير بألف والضعيف أمة قوية. هللويا. خلينا يا رب نسيب مشغولية العالم وننشغل بيك. اللي مشغولة بجوزها واللي مشغول ببيته واللي مشغول بشغله، ثبت نظرنا عليك، ثبت نظرنا عليك يا رب، بنثبت نظرنا عليك في اسم المسيح. بصلي لكل مجد وإكرام وسجود إلى أبد الآبدين. آمين آمين. آمين. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مقدمة سفر أعمال الرسل، أو مقدمة سفر أعمال الروح القدس بالرسل، وقد إيه وضحنا إن السفر ده من أقوى أسفار اللي ظهر فيها الروح القدس بقوة وبآيات أو عجائب، وربطنا إزاي ولادة الكنيسة يوم الخمسين بولادة المسيح من بطن العذراء القديسة مريم، وقد إيه حلول الروح القدس في بطن القديسة العذراء مريم تشبه بحلول الروح القدس يوم الخمسين على التلاميذ 120 واحد. النهاردة بنعمة المسيح هنبتدي يعني نتكلم في الإصحاح الأول، وهنحاول شوية إن الأمر هيبقى شوية تعليمي شوية روحي من بطن الآية أو من وسط الآيات. هنحاول ربنا يكلمنا بكلام علم وبكلام حكمة وبرسائل تشجيعية زي ما ربنا يقودنا. السفر مليان تعليم، واللي عايز يعيش مع ربنا كخادم أمين مرسل من قبل الرب عليه إنه يتشبه أوي أوي باللي عملوه تلاميذ المسيح في سفر أعمال الرسل. قلنا في المرة السابقة إن لوقا الطبيب إن هو كاتب السفر، وأثبتنا ده بسبب الكلمات، كلمات طبية أو كلمات بتفسر طبيا، ولقيناها في سفر أعمال الرسل. النهاردة هنتكلم من الآية الأولى من الإصحاح الأول من سفر أعمال الرسل، ورب يدينا كلام بيسر وبسهولة. خلينا نبتدي. مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح الأول الآية الأولانية، بيقول كاتب السفر، بيقول الكلام الأول أنشأت يا سوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. عايز اقول انا مش بكتر اللي هنمشي فيه، انا حابب قوي ان انا امشي بالراحة خالص في سفر اعمال الرسل. كل آية في سفر اعمال الرسل ممكن نقعد نتكلم فيها مرة واثنين وثلاثة. في اول آية بيقول ان الكلام اللي كتبته ليك يا سوفيلوس، وهو بيتكلم عن انجيل لوقا، عن انجيل لوقا اللي الاول، وده اول كتابات القديس لوقا، لكن هو بيتكلم هنا في سفر اعمال الرسل وده الكلام الثاني المكمل للكلام الاول. وقلنا ان كان انجيل لوقا اتكلم عن تجسد المسيح حتى القيامة، في سفر اعمال الرسل بيتكلم من بعد القيامة حتى التلاميذ. فهو بيقول له الكلام الاول، وهو الكلام الاول هو بيتكلم عن الانجيل، انجيل لوقا. انا كتبته لك يا سوفيلوس، وقلنا سوفيلوس دي ناس بتقول انه اسم، وناس تقول انه معنى هذا الاسم محب الاله، ممكن يكون لقب، وبيرجعوا للاصل اللغوي بيقولوا يا عزيزي سوفيلوس، أي يا عزيزي محب الله، أو يا عزيزي محب الإله. وأعتقد إن محدش هيقدر يحس بالكلام اللي مكتوب في سفر أعمال الرسل إلا الإنسان اللي محب ربنا قوي وعايز يمشي مع ربنا قوي. ففعلا إن كنت عايز تتعايش مع سفر أعمال الرسل هتعرف قد إيه محبتك لله، أو محبتك إنك تعيش مع الإله اللي انت بتحبه. فمحبة الله بتقيس قوي. يمكن انا في وانت في الخطية قريت الأناجيل كتير، وكنت تيجي عند سفر أعمال الرسل ده وتحس انه غريب عن ودنك. ليه غريب عن ودنك؟ لأنك مش مش خرجت من اناجيل لسه. يعني ايه لسه ما خرجتش من الاناجيل؟ انا عايز اقول ان الاختبار الحقيقي اللي ولد من الاشخاص اللي مشوا ورا المسيح تلاميذ هو اختبار الملء بالروح القدس اللي هو تم يوم الخمسين. انا عايز اوضح النقطة دي عشان الناس تمشي معايا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني طول ما انت ما اختبرتش المسيح هتلاقي نفسك لسه عايش في الاناجيل. المسيح راح اورشليم ونزل من اورشليم راح السامرية وتقراها، لكن انت مش شبعان. بتتنقل من الاناجيل الى سفر اعمال الرسل. بعد ما بتقبل المسيح في حياتك مخلص شخصي تلاقي نفسك مشتاق قوي قوي. لما تقابلت مع المسيح تعرف الناس اللي اتقابلت مع المسيح، المسيح عمل ايه معاهم، وده تم في سفر اعمال الرسل. وانت ما بتعرفش تبقى ساوفيلوس محبا للاله او محبا للمسيح او محبا لله الا باختبار انك تقبل المسيح في حياتك مخلص شخصي. فانت مش هتعرف قد ايه محبتك لربنا الا بالاختبار الاول، وهو اختبار انك تقبل المسيح في حياتك. قلنا الكلام الاول بيتكلم عن يسوع وعمله، يفعله ويعلمه، وده تم بالتجسد على الارض. والجزء الثاني هيستمر المسيح بعمله في الكنيسة بواسطة التلاميذ بقيادة الروح القدس. النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها إن الكلام الأول أنشأته يا أسوفيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع. شفت لو أنت عايز تمشي مع يسوع الكلمتين دول هيفرقوا معاك أوي، يفعله ويعلم به. عارفين ليه تبشير المسيح وكلام المسيح كان مؤثر جدا جدا جدا في الناس؟ لأنه كان بيعيش. ليه المسيح كان يقول عليه كان يتكلم كمن له سلطان؟ ايه يعني يتكلم كمن له سلطان؟ قال يعني اصلا الكلام اللي بيقوله عايشه. يعني ايه الكلام اللي بيقوله ده عايشه؟ يعني لما تقول لي لا تسرق يبقى انت ما تسرقش، لما تقول لي لا تزني يبقى انت ما تزنيش، لما تقول لي لا تسرق ما تروحش تزني تسرق اواني الهيكل. انا اعرف كده، انا اعرف ناس تقعد تردد عن موضوع التدخين. انا اعرف خدام بيدخن وخدام كبار، ويمكن بيتكلموا عن اضرار التدخين وان التدخين لا المفروض ما بيمجدش ربنا، وانتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، ومن يفسد هيكل الله الله يفسده، وكلام كبير قوي، ويطلع هو بيدخن او حد بيدخن. عايز تؤثر في الناس عيش الكلمة قبل ما تقولها. لما تيجي تعلم عن الحب لازم اشوف الحب فيك. لما تيجي تعلم عن الطاعة لازم اشوف الطاعة فيك. لما اروح اقول لك اسمع كلام ربنا بخضوع وخشوع وامشي في الطريق اللي ربي يشاور لك عليه، لازم انا قبل ما اقول لك الكلام ده اكون انا عايشه، لان لما انا اكون عايشه انت هتصدقه وتسمعه وتعيشه زي ما انا عايشه. فالنهارده ان كان في الايه الاولانيه دي عايز يعلمنا شيء ربنا، عايز تبقى مستخدم من قبل الرب، عيش الكلمه قبل ما تقولها. اوعى تطلع تفرح وتفرح الناس وانت حزين، وانت حزين. اوعى تطلع تشجع الناس وانت مش متشجع. اوعى تقول للناس اوعى تخافوا، الرب معك يا جبار البأس، والرب يقول ها انا معكم كل الايام، وتقول كلمات حلوه جدا عن الخوف وانت في قلبك خوف. مش هتأثر فيا، مش هيأثر فيا، مش هيأثر فيا ولا هتأثر في اي حد. عايز تؤثر في الاخرين عيش الكلمه، اعمل بيها قبل ما تقولها. عشان كده الآية بتقول عن جميع ما ابتدأ مجدا ليك يا رب، مجدا ليك يا رب. يسوع يفعله الأول، ها؟ يفعله الأول، يفعله ويعلم به، يفعله ويعلم به. انا هقول هقول حاجه بس مش بدين حد. احد الخدام كان شويه بيتكلم عن حاجه اسمها انجيل الرخاء. يعني ايه انجيل الرخاء؟ بيتكلم ان احنا لينا كمؤمنين ان احنا نكون عايشين في رخاء على الارض، يعني ماديا، وتركب عربيه احدث طراز، وتعيش في فيلا، احدث فيلا واجمل فيلا. انا عايز اقول كان يجي عند كلمة أو آية محبة المال أصل لكل الشرور، وما يقدرش يوعظ عليها، ما يقدرش يوعظ عليها. مش عايش، مش عايش، مش عايش. الله لم يوعدنا، ما وعدناش لا بفيلا ولا بعربية، وعدنا إن سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا إني قد غلبت العالم. فإن كنت عايز توصل بشارة، بشارة الإنجيل، بشارة الإنجيل تتعاش قبل ما تعلمها. فالإنجيل هو تعليم وعمل معا. وعشان كده المسيح له كل المجد في متى 11 29 يقول: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع. مش تعلموا مني لأني فصيح، مش تعلموا مني لاني يعني رجل ذو خطابة بتكلم كويس، لا، تعلموا مني لاني وديع ومتواضع. فاني انت النهاردة عشان تعلم شيء لازم تعيش. في الآية التانية يقول: إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصي بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. اسمع الحتة دي، المسيح له كل المجد ما كانش بيضيع وقت. ايه بيضيع وقت؟ لا، انا ما ضيعش وقت، انا وقتي مهم. ازاي يعني يا رب؟ قال ده لحد يوم الصعود، لحد يوم اللي هو ارتفع فيه كان شغال، كان بيشتغل، كان ليه وظيفة، كان يعلم. الى اليوم الذي ارتفع فيه. انا جاي اقول لك النهارده، اوعى تيجي في وقت تقول انا كفايه، انا عملت اللي عليا، وتستسلم للتعب، او تستسلم للاحباط، او تستسلم للفشل، وتحس انك عملت حاجه. لا، لاخر دقيقه للمسيح وهو بالجسد على الارض كان يعلم التلاميذ، وهنشوف قد ايه كان بيعلمهم بالامور المختصه بملكوت الله. فالنهارده ان كان عندك، ان كان عندك امر معين بيضيع وقتك، عندك استهانه في الوقت، عندك استهانه في انك تقعد في محضر ربنا، عندك استهانه انك تخدم ربنا، ابليس ضربك بانك خلاص اللي انت بتعمله ده كفايه قوي، انا عايز اقول لك لا، لسه الطريق طويل، ولازم تقول مع بولس الرسول: جاهدت الجهاد الحسن واكملت السعي. يعني ايه؟ يعني الوقت اللي بتاع حياتك ده وزن عليك، هتتحاسب عليها. اوعى تكون فاكر ان انت لو طلعت وعصت لك ساعة ولا اتنين، ولا رحت لك زيارة واتنين، دي خدمتك. ده انت كمسيحي مستخدم في ال 24 ساعة من قبل الرب. يعني ايه انا 24 ما نامش؟ انا اعرف ناس عندها عقلها الباطن، عقلها الباطن، هذا الكلام حقيقي امام الرب، عقلها الباطن يرنم ويصلي وهم نايمين. مين اختبر الامر ده؟ يرنم ويصلي وهم نايمين، يعني ناموا على ترنيمة يصحوا عليها، وطول الليل ان قام من النوم يحس انه ذهنه بيرنم، وعمال يكلم ربنا، وعمال يقول يا رب فلانة، ويا رب علانة، والخدمة الفلانية دي تتمجد فيها يا رب، والشخص الفلاني المقيد بأرواح شريرة دي تحرره يا رب، وفلانة اللي عندها انا مش عايزة بيبي دي تديها. ليل نهار عنده خدمة. اوعى ابليس يضربك بحاجة اسمها الاكتفاء، وتحس انك بتقدم حاجة لربنا. اوعى ابدا ابدا ابدا ابدا. المسيح له كل المجد، مش بتاع وقت. اصحى بدري، رايح فين يا يسوع؟ طلع على الجبل. بتعمل ايه يا يسوع على الجبل؟ قال يصلي. وبعدين الشمس تطلع يروح نازل واخد التلاميذ وابتدي يروح. ايه ده؟ ايه النشاط ده؟ ايه النشاط ده؟ فان كان عندك وخم، كنت بتنام كتير، كنت كسلان محبط، انا عايز اقول لك النهارده انتفض انتفض، لان عليك عمل كبير وخدمة كبيرة لسه اتجاه الرب له كل المجد. من يوم ما ابتدى يكرز لغاية لما ارتفع وهو استمر يعلم التلاميذ بكل تعليم. بعد ما قدم الوصايا بالروح القدس، عاوز اقول ان لم يسموا التلاميذ رسل، يمكن سمى في الاناجيل 70 رسول، لكن هنا اول مرة يسميهم الوحي الالهي بالرسل. واللي حصل انه اوصى بالروح القدس الرسل، يعني التعليم اللي هنا كان تعليم روحي، روحي بحت. يعني ان كان في الاناجيل كان بيعلمهم انك تعطي وانك تزور المرضى وانك ما تكذبش وانك ما تحلفش، ومن نظر الى امرأة فاشتهاها ولا تدينوا لا تدانوا، طوبى للودعاء وطوبى كل الكلام الحلو ده. لكن التعليم اللي هنا بعدما أوصي بالروح القدس، التعليم هنا تعليم روحي. وعشان كده هنشوف في الوقت اللي جاي ان ما اتكتبش منه حاجة. تعليم ما ينفعش تتكتب، دي حاجة تتغرس جوه الروح مش جوه الجسد. انا عايز اتكلم عن حتة برضه اللي كان بيعلمهم المسيح قوي واللي اوصى ليهم بالروح القدس قوي واللي استفادوا من المسيح قوي، دول نوعية خاصة جدا من البشر. ايه ازاي يعني؟ ازاي يعني الكلام اللي انا بقوله ده؟ اخر آية 2 يقول ايه؟ الذين اختارهم. وخلي بالك من الكلمة دي وحط جنبها وتحتها بدل الخط 1 و2 و3. يعني ايه؟ يعني ان ما كنتش مختار من قبل الرب مش تعرف تاخد تعليم الرب الحقيقي. ان ما كنتش مختار من قبل الرب مش هتقبل كل تعليم حقيقي من الرب اللي الرب بيعلمه لك بالروح القدس. تفرق جدا. محدش بيستحمل التعليم الروحي القوي الا الانسان اللي اختاره الرب ان يتعلم بهذا التعليم. الرسل بطرس تعالى ورايا، يوحنا تعالى ورايا، السبعين تلميذ هو اللي اختارهم. اللي اختاره الرب ان يقعد تحت رجليه ويسمعه ويتعلم منه ده مختار من الرب. اشمعنى احنا 14؟ ليه مش 140؟ ليه مش 140 يعني؟ اختيار الرب انك تسمع الكلام ده في الوقت ده وانت هنا، ده معناه ان الرب عايز يقول لك انت مختار من قبل الرب. هتسمع الكلام ده، ده كلام مش كل الناس بتسمعه. وقلت قبل كده ان الرب في 3 اصناف في الكنيسة. في الكنيسة، في الكنيسة ومؤمنين. اي طب ازاي؟ اقول لك. وانا قلت الموضوع ده مرة او اتنين قبل كده. 3 اصناف، يمكن 4، بس انا بجنب الصنف الرابع. الصنف الرابع ده المتدين، مالكش دعوة بيه، ده اللي عايز يوصل لربنا بالجسد، ده مالكش دعوة بيه. خلينا في ال3 اصناف المؤمنين. واحد اتخلص، قبل المسيح، ووقف عند الصليب عند الجمعة العظيمة، وعمال يعني طول حياته ما بيعملش حاجة غير انه عايش في الصليب. يا رب صلبناك يا رب، يا رب لبسناك كليل الشوك يا رب، الصليب ده كان من نصيبي يا رب، يا رب، ده انا اتدقيت في جسمك المسامير يا رب، ده انا اللي مفروض وعايش في الصليب كل صلاته وحياته في الام الصليب والفدر. طيب ده نوعيه، ده متخلص وقبل المسيح، اه ده مؤمن برضه. نيجي شخص تاني، يعني شخص تاني، الشخص التاني ده يتنقل من يوم الجمعة العظيمة بتاع اليوم الصليب اليوم الحد القيامة. ايه ده يعني؟ قال يعني مصدق في قيامة المسيح، يعني ساب شوية الحزن، اه ساب وفرحان بالقيامة، وتلاقيه شوية فرحانة ويرجع عند الصليب شوية بعدين يقول لا لا لا المسيح قام، ويروح قايم معاه ويرجع للصليب تاني ويرجع يقول لك المسيح قام. وده يتردد بين الصليب والقيامة، والقيامة والصليب، والصليب والقيامة، والقيامة والصليب. بعدين يقول لك قومنا يا رب، يا رب قومنا يا رب، عايزين نقوم معاك يا رب، يا رب قومنا من خطايا، يا رب عايزين نقوم معاك، قومنا. وده حياته، وتلاقيه دايما يا رب حل المشكلة، يا رب انفضنا من غبار يعني حياته كلها بين انه عايز ينتفض، عايز يقوم مع المسيح. انا جاي بقى النهارده اقول لك على نوع ثالث، نوع ثالث، دول اللي قعدوا عند رجلين المسيح لغايه يوم القيامه، يوم الصعود، اللي قعدوا عند رجلين المسيح لغايه لما المسيح له كل المجد ارتفع الى السماء وجلس عن يمين العظمه. النوع ده نوع خاص. ايه النوع ده؟ النوع ده اتنقل من حد القيامه الى يوم الخمسين. ايه دول؟ قال دول يعني اه صدقوا في القيامه، بس لا، ده صدقوا في وعد الرب له كل المجد وقال لهم انا ارسل لكم المعزي موعد الاب. هللويا. اه دول عملوا ايه؟ قال ده ربنا مش قال هيقوم؟ قال اه. قال ده بعد القيامة كمان قعد معانا 40 يوم اهو. بعدين قال كمان، قال انتظروا موعد الاب. قالوا بعدين انت موعد الاب ده؟ قال الناس دي يمتلؤوا بالروح القدس ويمتلئوا بالمواهب ويتعلموا تعاليم روحية. ايه التعليم الروحية دي؟ قال التعليم الروحية دي ما ينفعش تكتب، ما ينفعش، يمكن ينوه عنها الكتاب المقدس لكن ما ينفعش. فانا عايز اقول لك، اللي بيتعلم عند اللي بيتعلم وبيحب سفر اعمال الرسل ده، ده الشخص عايز، شخص مختار من قبل الرب وعايز يتعلم تعليم روحي فريد، لأن الكتاب يقول في الآية 2 بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. أنا عايز أقول لك، هل أنت مختار لكي تقبل تعاليم روحية من قبل الرب نفسه، ولا أنت عايز تعاليم تشبع ذهنك وتفضل عند القيامة ولا عند الصليب؟ دي مراحل، دي مراحل. انا عايز اقول لك، في خدام حتى الان، خدام مميزين جدا عند الصليب، وفي وخدام مميزين جدا لسه عند القيامة، ولسه ما راحوش يوم الخمسين، لسه ما يعرفوش حاجة عن الخمسين، لسه ما وصلوش لغاية يوم الخمسين لسه، ويمكن يعيشوا طول عمرهم ما يروحش الخمسين، ما لسه الدنيا قدامهم طويلة شوية. الشخص اللي انتظر موعد الرب لغاية يوم الخمسين ده شخص فريد، شخص فريد، شخص كان ناكر الرب له كل المجد يصبح قديس وتكلم عن الرب بكل جهارة، شخص عامي يتكلم بلغات السماء والأرض، له المجد، له كل المجد. أنا عايز أقول لك، ليس فيك أي استحقاق لأن يختارك الرب، استحقاقك الوحيد تصديقك في الرب، إنك تصدق، انك تصدق. عايز اقول ان يوم القيامة بعد ما المسيح قام، من يوم المسيح لغاية يوم الاربعين تقريبا كان يوم، كانوا 500 واحد، الكلام ده في رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس الأولى. طيب من يوم الاربعين ليوم الخمسين، الخمسمية اصبحوا 120 واحد، يعني الكنيسة تصفصف على اقل من الربع. الخمس تلاف والتلات تلاف والناس اللي عمل معاهم آيات وعجائب ووراهم، يعني فين دول؟ قال دول وقفوا عند الصليب، وقفوا عند الصليب ناحوا على المسيح وقالوا ياه كان هذا الإنسان بار ورجعوا، لا كملوا للقيامة ولا كملوا لليوم ليوم الخمسين ولا لقيوم الصعود ولا لأي حاجة تانية. فالنهاردة عايز أقول لك، لو أنت مختار فعلا هتسمع التعليم الروحية اللي الرب عايز يعلمها لك، فأنت اسأل نفسك، أنت مختار من قبل الرب ولا لأ؟ أنت مختار إنك تستخدم باستخدامات روحية فريدة، ولا عايز تستخدم زي أي حد، زي الناس اللي حواليك؟ ما هو أنا بتكلم عن ربنا، ما الناس كلها بتتكلم عن ربنا، ناس كتير بتتكلم عن ربنا. هل أنت بتتكلم من قبل الروح القدس ولا بتتكلم من قبل أي شيء تاني؟ في الآية 3 في الإصحاح الأول من رسالة من سفر أعمال الرسل يقول: الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. 40 يوم ده اللي ظهر فيهم المسيح له كل المجد لل500 شخص، وال500 شخص دي ما عايز اقول لكم مذكورة فين عشان لو حب حد يرجع لها، مذكورة في كورنثوس الأولى في الإصحاح الخمستاشر آية 6. ظهر للمسيح كتير للتلاميذ وللمجدلية، وكان تثبيت للقيامة وقوتها ومجدها وظهاره لسلطانه على الموت. كتير من التلاميذ افتكروا ان المسيح روح في الوقت ده، وعشان كده اكل معهم وشرب وطلب من توما ان يضع اصبعه في جروحه. وفي اخر انجيل يوحنا بتوجيهات المسيح له كل المجد، المسيح اصطاد التلاميذ اصطادوا 153 سمكة بعد ليلة فاشلة من الصيد. كتير قوي ظهر، اول ما ظهر المسيح ظهر ل500 واحد في العلية. انا عايز شوية نقف قدام الآية دي: الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوم وتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. الآية دي جزئين، إنه يظهر لهم 40 يوم يتكلم ببراهين، والجزء الثاني يتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. أنا عايز أقول لك، نحن دائما دائما نريد أمور ملموسة في حياتنا. حد يقول لي يعني ايه امور ملموسه؟ عشان كده هنلاقي في سفر اعمال الرسل يقول دايما الرب انه كان يثبت الكلمه بالايه التابعه. فعايز انا عايز اقول الرب نفسه له كل المجد كان بيتكلم معاهم بامور وبراهين محسوسه. انتوا فاكرين روح؟ لا انا مش روح. هتاكل وكلب كلب قديم في انجيل يوحنا. انت يا توما اتشك، هات ايدك وحط ايدك في الجراح. فاحيانا خدمتك والامور اللي انت بتقولها محتاجه براهين ملموسه ومنظوره. يعني لما تيجي تقول لي النهارده انت بتوعظ على سلطان الله ضد ارواح شريره، ضد المرض، ضد الامراض، بتتكلم عن مواهب الالسنه، عن مواهب العلم، عن النبوءات، عن الاعلانات، لما تيجي تكلمني عنها انا عايز، انا مطالب او انت مطالب انك تعطيني برهان حقيقي على الكلام اللي انت بتقوله. يعني اوعى تخدم وتوعظ عن التكلم بالالسنه وما تتكلمش بالسنه. اوعى توعظ عن مواهب الشفاء وانت ما عندكش مواهب الشفاء. قول انا الكتاب مكتوب فيها بس انا مش عندي، ما اختبرتهاش. لكن انا لو انا عايز فعلا، انا عايز اثبت الكلمه دي في قلب الناس اللي انا بخدمهم، في قلب الناس اللي انا بكلمهم، لو انا بكلمك عن مواهب شفاء اقول باسم المسيح لو في حد عنده مرض الان يتشفي، لو حصل شفاء يبقى انا كلامي صادق والكتاب كلامه صادق والشفاء تم، ويثبت الرب الكلمه اللي انا بقولها بالايه التابعه. يبقى زي ما الرب كان بيعمل انه بيكون حيه، أمور منظورة، أمور محسوسة، أمور ملموسة. أعطينا آية، عايزين آية. يروح لابن أرملة نيين ويقومها، يروح للعازر بعني أنتر ويقومه. فالكنيسة النهاردة قلت مرة وعشرة أن في كلام حلو قوي بيتقال، وعظ كتير قوي وتعاليم كتير رائعة، لكن ينقص هذا الأمر الآية التابعة التي تثبت الكلمة في قلوب الكثيرين. الآية، الآية. يمكن احنا تربينا كتير قوي ان هذه الامور مختصة، مختصة بصطف معين داخل الكنيسة، هم اللي بيصلوا، هو اللي ربنا بيستخدمهم في معجزات، هم اللي حرروا من ارواح شريرة، هم اللي بيشفوا المرضى، هم اللي عليهم الحل، هم اللي لهم الرب. هذا الكلام عار عن الكتاب المقدس، وقال ان في اخر انجيل مرقس وقال ان هذه الايات تتبع المؤمنين جميعا، يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة وإن شربوا سما مميتا فلا يضرهم ويحملون حياة. فإن كنت عايز تكون ناجح في خدمتك، كنت عايز تكون ناجح في سكتك مع ربنا، كنت عايز تكون فعلا فعلا زي ما الرب كان عايش يفعل ويعلم، الشيء اللي تسمعه طبقه بإيمان وبإيمان بدون تفكير ولا حوارات مع نفسك ولا استخدام لقواتك الذاتية، بل استخدم كلمة الله وصدقها في وعد الرب ليك. لما الرب قال لك هستخدمك يبقى استخدمك، لما الرب قال هعمل بيك يبقى هعمل بيك، لما الرب قال إن هذه الآيات تتبع المؤمنين يعني تجري وراك يبقى بتاعتي، يبقى أنت مختار من قبل الرب. الجزء الثاني، الجزء الثاني انه كان يتكلم مع التلاميذ الخمسمية عن الامور المختصة بملكوت الله. انا عايز اقول ان الحتة دي حساسة جدا. انا هقول افكار الناس، ده مش فكرة انا، مش فكرة انا، لان الامور المختصة دي بملكوت الله لو امر يستصاغ ان الرسل تكتبه او التلاميذ تكتبه كان كتبوه، كان كتبه لقى، كان كتبه لوقا في سفر اعمال الرسل وقال الرب قال للتلاميذ كذا وكذا وقال له كذا وكذا. لكن احيانا يقال للمفسرين ان الامور المختصه بملكوت الله بيتكلم عن التوبه، وان التوبه دي هي القيامه الاولى، بيتكلم عن الاعتماد او العماد، وان العماد هو الموت والقيامه مع المسيح، ومفيش انضمام الى الجسد المسيح وملكوت الله بدون العماد. بيتكلم عن امور كتيره، بيتكلم عن امور السماء، كل الكلام ده اجتهادات في التفسير. لكن انا عايز اقول لو انها تستصاغ كانت اتكتبت. الامور المختصة بملكوت الله لحدش هيعرفها الا الشخص بالروح مش بالذهن. مهما الرب كتبها على لسان التلاميذ ومهما انا علمتها، مهما انا علمتها، انا ما ينفعش النهاردة اقول لك زي النهاردة لما اجي اكلم خاطي اقول له افتح قلبك، يقول لي يعني ايه افتح قلبي؟ طب اقبل المسيح في حياتك، يقول يعني ايه اقبل المسيح في حياتي؟ يعني ايه؟ طب سيب ربنا يغيرك، يعني ايه هيغيرني؟ زي اللي نيقوديموس راح للمسيح، قال له تتولد من فوق، قال له تتولد من فوق يا رب يعني، ده انا راجل شيخ يعني، راجل شايب، هرجع بطن امي ازاي؟ فكر جسدي. يعني ايه هرجع بطن امي وارجع تاني اتولد؟ ده كلام صعب قوي يا يسوع، اللي انت بتقوله ده كلام صعب. الرب قال له المولود من الروح هو روح، فالامور دي ما تنفعش ان انا اعقلها بعقلي ولا بذهني. الامور اللي الرب علمها للتلاميذ امور تتشعر وتتلمس وتتعلم في الروح، في الروح. طيب انا هقول كلمتين، حد اختبر السبي الروحي؟ السبي الروحي. طب حد اختبر السياحة الروحية؟ حد اختبر السياحة الروحية؟ السبي الروحي دي أحد مراحل العلاقة مع الرب، مع الرب، ودي بتوصل لها بالصلاة. دي بتفقد فيها الزمن، الإحساس بالزمن والإحساس بالوقت والإحساس بالملموس والمكان، وبتشعر إنك خارج من جسدك في علاقة حميمة مع الرب، وممكن تقعد مع الرب ساعة واثنين وثلاثة وانت مش شاعر لا بزمان ولا بمكان. دي اسمه السبي الروحي، تنسى كل شيء، دي سبي. طيب، طب ايه السياحة الروحية؟ السياحة الروحية دي انك تخرج من الجسد بالروح، تخرج من الجسد بالروح ويحصل ليك انك تنتقل من مكان لمكان بالروح، واحيانا بالروح وبالجسد، واحيانا بالروح وبالجسد. طيب ادرسها ازاي دي؟ اقولها ازاي؟ اخليك تشعر بيها ازاي؟ تلمسك ازاي؟ ما اكتبهاش، ما اعرفش اكتبها. يمكن ابونا متى المسكين الرب ينيح روحه في كتاب حياة الصلاة الارثوذكسية شوية مفنط الامور دي على قد النماء، محدش هيقدر يلمسها، محدش هيقدر يفهمها بالعقل، لان دي حالة روحية، حالة روحية ما اقدرش انا المسها بعقلي. ما اقدرش اقول لك اعمل الخطوة الاولى انك تغمض عينك، الخطوة التانية انك تنسى نفسك، الخطوة التالية انك توقف عقلك، الخطوة اللي بعدها كده مش عارف يحصل ايه، والخطوة الرابعة هوب هتبقى في صبي روحي. ما ينفعش، ما ينفعش. رعش العظام وملء الروح القدس والصبي الروحي، فقدان الزمن والمكان، كل دي طرق يستخدمها الروح القدس بطرق مختلفة لحضور الإلهي داخل الإنسان أو ملء الروح القدس. وأحيانا أحيانا أحيانا يلزم هذا الأمر معمودية الروح القدس، إن الناس تتعمد بالروح القدس، تتعمد وتمتلئ بالروح القدس. الناس كلها تسخن قوي، جزء الناس تسقع، ناس مش قادرة توقف سنانها بتخبط في بعض، ناس تترمي تترمي تترمي في الأرض تحت حضور إلهي، يشوف رؤى، يشوف إعلانات، يتكلم بلغات مختلفة. كل ده أمور ما ينفعش إن أنا أعلمها لحد، ما ينفع، ما ينفعش تتكتب، دي حاجة روحية وما ينفعش تصدقها غير لما تختبرها. فهي دي الأمور المختصة بملكوت الله. الأربعين يوم، أنا قلت دايما إن 40 يوم دي دايما رمز الكمال في الوقت، يعني 40 يوم يقضيهم المسيح في التجربة، يقضيهم موسى في الجبل، الـ40 يوم دي بين القيامة والصعود، وقضاها المسيح في تعليمهم التعاليم الروحية اللي ما كانش ينفع يعلمها لكل الناس، للناس فعلا اللي انتظرت الرب عشان في الوقت ده. الأمور المختصة المختصة بملكوت الله. وأنا عايز أقول إن الكتاب يقول إن ملكوت الله داخلكم، داخلكم بالروح، يعني دي أمور جوه الروح، أمور جوه الروح القدس. طيب حلو خالص. الآية 4 يقول: وفيما هما مجتمع معهم أوصاهم، وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. وده كان آخر حوار بين المسيح وبين التلاميذ، وبعدها صعد المسيح له كل المجد. وعايز أقول هنا ينتظروا موعد الآب مش معناه الاسترخاء، أو الناس فهم الانتظار إنه أنا قاعد أحط إيدي على خدي أستنى الرب يحل لي مشكلتي أو الرب يجي يتدخل. لا، هو إنه بيقول الانتظار هنا بالاسترخاء، بل حالة انتظروا موعد الآب، يعني في حالة من الصلاة والجهاد الروحي قوي إن ينسكب فيكم الروح، وده أمر مش سهل قوي إلى أن يحل عليهم الروح القدس. وده هيلزم اشتياق، اشتياق غير عادي، والاشتياق بيتم قوي قوي في الصلاة. وعايز اقول ان موعد الاب ده ذكر في الاناجيل كلها كلها كلها، ويمكن في العهد القديم وفي يوئيل ذكر كتير عن انسكاب الروح القدس. موعد الاب هنا قصده عن يوم الـ50 اللي وعدهم به المسيح، وقال انا اصعد وارسل لكم المعزي الذي ينبثق من الاب. وكان الموضوع لا يمكن ان يحل الروح القدس الا بصعود المسيح له كل المجد، وده هيتم على الذين انتظروا هذا الموعد، واسماه موعد الاب حسب ما قاله اشعيا ويوئيل انه روح الله. وأشعياء ده ذكر في 32:15 وفي 44:3 وفي يوئيل 2:28 لغاية 32. وعايز أقول إن المسيح له كل المجد لم يحدد لهم موعد حلول الروح القدس، ودي نقطة مهمة قوي. يعني ما قال لهمش إن يوم الـ50 هينسكب فيكم الروح القدس، هو قال لهم انتظروا. فاللي انتظر الرب، الرب ملاه استخدمه، واللي ما انتظرش وزهق مشي. فانتظار الرب هو معناه الثقة في موعد الرب، بيخلي الرب يتعامل معايا معاملات خاصة جدا. وعايز أقول إن الكتاب يقول إن ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، بمراقبة يعني ما ينفعش الرب يقول إن هملاك يوم هملاك بالروح القدس الأسبوع اللي جاي. حتى الناس اللي بتصلي كتير لملء الروح القدس ما ينفعش إنك تراقبه، ما تنفعش، ده حاجة تحل عليك وأنت بتصلي، حاجة ما تنتظرهاش. يأتي كما يشاء، كما الريح تأتي كما تشاء، روح القدس يأتي كما يشاء. عايز أقول شوية شواهد ذكرهم الكتاب عن موعد الآب، وده في لوقا 24 من الآية 43 لآية 49، ويوحنا ذكر في الإصحاح 14 والإصحاح 16. طب خلينا ناخد الآية دي، خلينا ناخد الآية دي، ودي نقطة مهمة جدا، ويمكن شوية نطول فيها، لكن أدام هنفتح فيها لازم نستوفيها ونستوفيها حقها. لأن يوحنا في آية 4، في آية 4 يقول إيه؟ لا تبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني. مش أي حد، مش أي حد، يعني لما ربنا يقول لك حاجة خلاص هي تثبت فيها. وأنا عايز أقول حاجة في حتة سمعتموه مني، دي نقطة مهمة أوي. لما الرب يقول لك صوت، أوعى أوعى أوعى تتحور فيه، ومهما حصل، ومهما الظروف رفعتك فوق، ومهما الظروف نزلتك تحت، ومهما ابليس شككك، ومهما الامور اللي حواليك ما كانتش بتساعد الامر اللي الرب قاله لك، انا عايزك تصدق الرب، ولا تجعل الامور المحيطه بيك تجعلك تفقد صوت الله ليك. لما يقول لك اقعد في اورشليم وما تخرجش من اورشليم ان لم تلبسوا قوه من الاعالي، ما تخرجش من اورشليم. لو الرب قال لك اقعد مكانك ما تخدمش، ما تخدمش، ما تخدمش، يعني ما تخدمش. لو الرب قال لك اقفل عليك مخدعك، يبقى اقفل عليا مخدعي مهما حصل. لو الرب قال لك اخدم، قول له سمعا وطاعة يا رب. لما الرب يقول لك حاجة تقول له امين يا رب، لان ده مهم جدا، نقطة مهمة جدا. لو الرب قال لآدم ما تقربش من الشجرة، لو آدم يعني سامحوني يعني ما قربش من الشجرة، كانت القصة بتاعت الخلق كلها اختلفت. لكن اتحاور مع ابليس، ولما اتحاور مع ابليس الدنيا باظت، باظت خالص، الدنيا باظت لغايه النهارده بسبب حوار حواء مع الحياه، وحوار حواء مع ادم، والدنيا باظت، والكون خرب بسبب حوار شخص مع ابليس. فاي حوار مع ابليس في صوت ربنا اللي انت وثقت فيه، معناه انك ممكن تفشل وتفقد صوت الله جواك، وتخرج من اورشليم وانت ما خدتش حاجه، تخرج من المكان اللي انت فيه وانت فاضي. لأن يوحنا في العدد 5، لأن يوحنا عمد بالماء، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثيرة. بصوا ربنا يمكن ينوح شوية عن عن عن عن عن عن الميعاد، لكن ما يدهوش. هو عايز يطمنهم ان الوقت مقصر، يعني مش هتستنوا كتير، بس انتوا تستنوا، لأن الرب ناوي هيعمدكم بالروح القدس. وعايز اقول هنا في فرق شاسع بين معمودية يوحنا بالماء ومعمودية الرب يسوع المسيح بالروح القدس. فالعايز اقول ان يمكن في اصحاح 19 يقابل بولس مجموعة من تلاميذ ابولس ويقول لهم بماذا اعتمدتم لما انتم، قالوا له اعتمدنا بمعمودية يوحنا، وقال لهم ماذا تعرفون عن الروح القدس، وردوا قالوا ولم نسمع عنها. فأساس أعمال الرسل وأساس الكنيسة هي معمودية الروح القدس، حلول الروح القدس على الإنسان، ودي بتقبلها لما الرب يدهها لك. ما ينفعش حد يدهها لك، لأن الشخص الوحيد اللي بيعمد بالروح القدس هو المسيح، له كل المجد في ولاده. فيلبس كان في السامرة وعمل عجائب في السامرة، كان عامل عجائب في السامرة. وبعدين الكتاب يقول ان نزل تقريبا بطرس ويوحنا، مش فاكر مين اللي نزلوا الى السامرة، وبعدين اول ما نزلوا الكتاب يقول صليا، ها اسمع، صليا لكي يقبل. دي بتاعت 19. فاذ وجد تلاميذ، دول تلاميذ المسيح، قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما امنتم؟ قالوا له: لا، سمعنا انه يوجد الروح القدس. فقالوا لهم: بماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: ان يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلة الشعب ان يؤمنوا بالذي ياتي بعده، اي بالمسيح يسوع. يعني معمودية المية هي معمودية يوحنا. طيب فلوبس عمدهم بالمية، لكن اول ما نزل التلاميذ الى السامرة لقاهم متعمدين بالمية. يقول الكتاب انهم صليا لكي يقبل الروح القدس. يعني ايه صليا؟ يعني راحوا قدام ربنا وقالوا: يا رب من فضلك انعم على الاشخاص دي بمعمودية الروح القدس. مش حطوا ايديهم كده وبس، صليا لكي يقبل الروح القدس. مش انا احط ايدي عليك تتملي بالروح القدس، ولا انا اخدك في اي حاجه. انا صلي ان الرب يديك الامر ده، صلي ان الرب يملاك، هو الرب اللي بيملى. انا يوحنا قال له: انا عمدكم بمعموديه التوبه، لكن اللي هيجي ياتي هيعمدكم بماء ونار. يبقى اللي بيعمد بالروح القدس هو مين؟ شخص الرب نفسه. ده بص، ده موضوع مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا. ومعمودية الروح القدس هندرس ظواهرها في الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل، واحدة واحدة واحدة واحدة، وآية آية، ومعمودية معمودية هندرسها، عشان ده موضوع مهم جدا للكنيسة ولكل شخص فينا. بعد ما صلى لكي يقبل الروح القدس، يقول إنه وضع أيديهم عليهم فامتلأ بالروح القدس، وطافوا يتكلمون بألسنة جديدة. طافوا يتكلمون بألسنة جديدة. فالنهاردة في فرق شاسع بين معمودية المية ومعمودية الروح القدس. والوعد ده لتلاميذ المسيح. وأنا عايز أقول إن معمودية الروح القدس أو قبول الروح القدس أو انسكاب الروح القدس، سميها زي ما تسميها، للكل للكل، مش لحد ولحد، لأ، لأن الكتاب يقول يعطى الروح القدس لكل الذين يسألونه. يعطى الروح القدس لكل الذين يسألونه، يعطى الروح القدس لكل الذين يسألونه. أي حد يقول له: رب اديني الروح القدس، املاني بالروح القدس، املاني يا رب، املاني يا رب، يا رب املاني يا رب، فيض فيا يا رب، رعش عظامي يا رب، أنا عايز أمتلي من جلالك، عمدني بنارك، عمدني بروحك. الرب يعمل كده، الرب يملأ كده، الرب يعمل كده، الرب عايز يعمل كده. مفيش حد بيدي حد حاجة. الرب يسوع هو اللي هيرسل الروح القدس من قبل الآب لكل شخص عايز يمتلي بالروح القدس. هنقف عند الآية 5. هنقف عند 5. بص، حضور الروح القدس حضور ملموس جسديا وروحيا. حضور الروح القدس، اسمع الكلام اللي بقوله لك، لازم شعور حضور الله لازم تلمسه في روحك وفي جسدك. ان ما شعرتش بيه في جسدك وفي روحك، في أعمال 8:16 ده الكنيسة في السامرة، ها؟ في بداية الكنيسة في السامرة. طب ليه فلوبس ما عملش كده؟ ليه فلوبس ما عملش كده؟ ليه؟ ليه فلوبس؟ لأن فلوبس ما كانش عنده موهبة وضع الأيدي. ما كانش عنده، لكن عمدهم بالمية، حلو خالص. وبعد كده نزل التلاميذ وصليا لكي يقبل الروح يا رب، قال ووضع الأيدي عليهم فقبلوا الروح القدس. طب قبلوا ليه الروح القدس؟ قالوا لهم: إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ في مظاهر روحية حصلت، في مظاهر جسدية حصلت. ده ربنا لما لمس الجبل دخن. يعني ربنا له كل المجد. لما لمس الجبل جبل موسى، الجبل اتزلزل ودخن. لما حضر في السجن زلزل أساسات السجن. لما في أعمال 4:31 صلوا، ايه اللي حصل لما صلوا؟ تزعزع. ايه تزعزع؟ المكان. يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني الحضور الالهي مش مشاعر سلام، ومش مشاعر طمأنينة، ومش حسيت ان انا قضيت اللي عليا ابدا. حضور الهي معناه ان المكان اللي انت فيه يلمس حضور ربنا. ان كان السجن واساساته وابوابه اتفتحت من حضور ربنا، كم وكم جسدك لما يلمس حضور ربنا يكون فيه حضور الهي. حضور إلهي، حضور إلهي. رضينا بالفتات على مدار سنين طويلة، رضينا بحقن المسكنات، بقينا نعمل أمور جسدية وفاكرين إن هذه الأمور الجسدية توصلنا لأمور روحية، وهذه الأمور عار عن الصحة. العماد بالروح القدس ومعمودية الروح القدس وانسكاب الروح القدس وملء الروح القدس وحضور الله، كل الكلمات دي معناها انك تلمس الكلام ده حقيقي في الجسد في الروح، تلمسه في الجسد بامور غير طبيعية. يعني ايه؟ يعني نورا امبارح وهي بتصلي، ايه اللي حصل؟ قال يا بابا نعم، اصل اسناني عمالة تخبط في بعض. كويس. وجسمي عمال يرتعش. امين. وجسمي عمال ويسخن كده، ووش عمال يطير على نار. ايه اللي بيحصل؟ قال ده اصل الرب بينسى. كيف فيها؟ طب ما في اول الصلاة، طب صلي يا نورة، ده انا مش قادرة اقول كلمتين على بعض. ليه مش قادرة؟ اصل انا مقفولة ومش عارفة اكلم ربنا، وحزينة وحاسة ان انا زهقانة وحاسة ان انا مقفولة. طب وبعدين؟ قال لما الرب يلمس ويحضر يعني ما تبطلش صلاة، وما تبطلش ترنيم، وتفرح بالرب، ومجد الرب يحل عليها. ده مش على نورة، ده مش على نورة، ده على كل الكنيسة. ده اللي حصل لنورة، ده الفتات، ده اللي حصل لنورة، دول الفتات من حضور ربنا. ها؟ الفتات من حضور ربنا، الفتات. حضور ربنا يوم 50 يخلي 120 واحد دول في قلب أورشليم. يعني ايه؟ يعني في قلب القوقعة اللي خايفين فيها. ها؟ ايه اللي حصل؟ قال في قلب اورشليم. انت مش كنت خايفين من اورشليم وقاعدين في العلية؟ ايه اللي حصل يا بطرس انت والتلاميذ؟ قال اصل لما يحل عليك الروح القدس، ان كنت انسان ضعيف تبقى انسان مليان من قوة الله. كنت انسان متلجم مش قادر تقول كلمتين على بعض، يفتح الرب فاك ويملاك. تكون مش قادر تقول كلمتين للناس، الرب يديك كلمات ممسوحة بالروح القدس تأسر 3000 واحد. كلام عجيب ده. ما كنتش بتتكلم تكون عميان جليليان، الرب يديك لغات سماء وارض وتتكلم ب9 لغات، والناس تسمع من كل الدنيا عظائم الله. الكتاب يقول وكان يتكلمان بعظائم الله. ده ايه الكلام ده؟ ده ملء الروح، ده عظمة الروح القدس في سفر اعمال الرسل. انا عايز اقول لك نحن نحيا في ظل الأقنوم الثالث، وهو أقنوم الروح القدس العامل في الكنيسة وفي الرسل في هذه الأيام. يعني ايه الكلام ده؟ قال يعني انا عايز اقول انا مش بفصل بين الأقانيم، لكن الآن يجلس المسيح له كل المجد عن يمين العظمة يشفع فينا. حلو. المسيح بيعمل ايه؟ يشفع فينا. يعني يشفع فينا، يعني يسترنا، يعني يستر فينا، يعني يسترنا، يعني يقف قدام الآب السماوي، وكل ما يجي المشتكي يشتكي على حد فيكو، يشتكي يعني اصلي ابنك بشوي ده مش ناوي يجيبها البر، يجي المسيح ويقول له الآب ده بشوي ده ابني، يقول له عشان خاطرك. كارما دي بنتي، يقول له زي بعضه. حررني دي، ده حتة من جسدي، يقول له حاضر عشان خاطر دمك يا يسوع. طيب ده الكلام ده بيعمله المسيح. اما للروح القدس يعمل ايه؟ الروح القدس بقى هو اللي هندرسه بقى في سفر اعمال الرسل في الايام اللي جاية. هيعمل ايه الروح العود؟ هيرشد، ويعلم ويملى بالقوة، ويدي كلام عند افتتاح الفم، ويملاك من ثماره، ويملاك بمواهبه، ويخليك من إنسان ضعيف إلى إنسان غير ضعيف، من إنسان جسدي لإنسان روحي. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا. ايوه كيدز، انا عايزك النهارده تتعلم تتعلم. يعني ايه؟ يعني انا مش وانت رايح للخدمه كده، وانت رايح للخدمه، وانت رايح توعظ، وانت رايح تكلم حد، رايح شغلك، ايه اللي اعمله؟ افتكر الايه دي: لا تبرحوا اورشليم الا ايه، الا لما تلبسوا موعد الاب. ما تاخد بقى وانت برضو خارج لشغلك، ما تتحركش غير لما تاخد قوة من الرب، رايح تخدم ما تخرجش غير لما تاخد قوة من الرب، رايح تتكلم عن المسيح ما تخرجش غير لما تاخد قوة من الرب، رايح تصلي قول له رب املاني بالقوة بتاعت الروح القدس، رايح تعمل عمل عجيب امتلي بالروح القدس، امتلي بالروح القدس. روح لشغلك كده قبل ما تشغل، غمض عينك كله املاني املاني، فيض فيض فيض فيض فيض كده. ايوه امتلي بالحق الالهي وامتلي بمجد الرب، وصدق ان الرب يعمل بيك عجائب غير عاديه. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. مبارك اسمك مبارك اسمك مبارك اسمك مبارك اسمك مبارك حضورك. ليك المجد ليك المجد ليك المجد ليك المجد ليك المجد. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. اشكرك وعظمك، ليك كل المجد ليك كل المجد يا رب. انت وعدتنا بموعد الاب يا رب، احنا النهارده عايزين نشوف موعد الاب ده يا رب، فلتحل علينا بملء روحك النهارده، تملانا بالروح القدس في اسم يسوع، املانا بالروح القدس يا رب، ملء عجيب الليله ملء عجيب، لن نبرح هذا المكان الا امتلئ من قوه من الاعالي في اسم يسوع. مش هنتحرك مش هنسيبك الا النهارده نشوف فعلا السنه ولهب لهب علينا لهب جوانا لهب فينا في اسم القدير. اوه هاليلويا اشكرك عظمك لكل المجد، انت القدير انت اللي في العلا اقدر. هاليلويا. سكيب سكيب سكيب يا رب، سكيب سكيب من روحك يا رب، سكيب من روحك سكيب سكيب من روحك على الكل لمجد اسمك. شيل يا رب كل معطلات جوه اولادك، كل معطلات جوه الاواني، انا واثق يا رب في اسم يسوع كل ضعف فينا بيزول. ايوه زيد هللويا يا رب في اسم المسيح. هيئ كل نفس يا رب، هيئ كل نفس لملء حقيقي وملء جديد وخمر جديد في اسم المسيح. يا رب تعالى بجد، تعالى باتحاد غير عادي في الروح يا سيد. بجد يا رب بننسكب قدامك انسكاب حقيقي. ايوه بننسى كل شيء وبنفكر فيك. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. ما أحلى يسوع، هاليلويا ما أحلى يسوع، هاليلويا ما أحلى يسوع. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. في اسم الرب يسوع بنتهر التشتيت في اسمك يا رب، بنتهر اي قلق اي اضطراب يا رب، كل حرب على ذهن اولادك تبطل، كل قيد رابط ذهن اولادك يتحل الان في اسم المسيح. قوة الآن يا رب من نار روحك تحرق أي شوائب تعطل إن ولادك دول يمتلئوا بقوة حقيقية، مش مشاعر، مش كلمات، مش يا رب أمور في الجسد، ده أمور في الجسد وفي الروح في اسم يسوع. ترعش عظام الكل، تملى الكل، تفيض بألسنة جديدة، تفيض بمواهب جديدة، تملى بإعلانات جديدة، تتكلم بعظائم الله فيهم بروحك في اسم يسوع. هللويا هللويا هللويا، بنعظمك بنمجدك يا رب. هللويا، دي كل المجد، دي كل الإكرام. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. نهديك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أهديك كل المجد والكرامة، أرفع يداي نحوك وأسبح اسمك. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تصنع العجائب، تصنع العجائب. أنت عظيم ليس مثلك يا رب، تستطيع كل شيء، تستطيع كل شيء. عظيم أنت في العلا أقدر، نعظمك نباركك، ما أمجد اسمك في كل الأرض، أنت اللي في العلا أقدر. هللويا هللويا هللويا، أنت أمس واليوم وإلى الأبد، أنت اللي لا يصيبك تغيير ولا ظل دوران، أنت الأبرع جمال من بني البشر، أنت الألف والياء، أنت البداية والنهاية. هللويا، ما أحلاك يا رب، ما أشهاك. هللويا هللويا هللويا يا رب، بنرفع أيادي طاهرة، بنمجدك يا رب، بنمجدك يا رب، بنمجدك، بنمجد حضورك. اشبع كل قلب، اشبع كل قلب بحضورك. تعال انفض كل غبار على ولادك، تعال ارعش عظامنا، تعال نعشنا بنعش حقيقي، تعال فض غريب عجيب الليلة علينا في اسم يسوع. هاليلويا، تعال تعال يا رب، خلينا نرفع عينينا على شخصك، ثبت عينينا عليك وعلى هدفك، ان احنا فعلا نلبس قوة من الاعالي، لن نبرح اورشليم فعلا الا لما نلبس قوة من الاعالي، الا لما ننال موعد الاب اللي كل واحد منينا في اسم يسوع. هاليلويا هاليلويا. هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. فيض يا رب، فيض في كل إناء. يا رب أنا بصلي في اسم المسيح إن كل ولادك الآن في اسم يسوع تلمس الكل الآن يا رب باسم الرب يسوع المسيح. كل قيود تنحل الآن، كل قيود على شعبك دول ينحل الآن يا رب، كل قيود على أولادك دول ينحل الآن، كل أمور غريبة في أذهانهم تتحل، كل ضعف ينحل، كل قيود تنحل، كل ذات كبرياء حسد غيرة نجاسة كل ده يتحل، كل ده يتحل، كل إحساس بالضعف يزول. اسم يسوع، باسم يسوع، باسم يسوع، هللويا. الآن فيض يا رب، هللويا. أي يا رب، هيأ الأواني دي لسكيبك يا رب، لسكيب. هللويا، هللويا. أي يا رب سيد، هللويا. ما أحلى يسوع، هللويا. ما أحلى يسوع، هللويا. ما أحلى يسوع، هللويا. ما أحلى يسوع، ما أحلاك يا أبو قلب طيب، ما أمجدك وما أعظمك يا رب. تعالى يا رب بصدق في اسمك وبسلطانك إنك بتزول كل تعب وكل حمل على أولادك الآن يا رب، ويلمسوا فعلا إيديك، يلمسوا إيديك يا رب، يلمسوا إيديك يا رب، وأنت الآن بتزيل الأتعاب والأثقال والأحمال. هللويا. أيوة يا رب، تعالى في اسم المسيح. أشكرك، أشكرك يا رب لأنك تسبي كل ذهن، تسبي كل قلب يا رب. يا رب فعلا ما حدش يشعر بالوقت، ما حدش يشعر بالمكان، ما حدش يشعر بالزمان يا رب، ما حدش يشعر، الكل يشعر بحضورك يا رب. يا رب الزعلان الآن أو الحزين فرح قلبه وعزيه، اللي حاسس بانكسار جواه يا رب، اللي حاسس بانكسار ارفع كل انكسار باسم المسيح، ارفع كل انكسار يا رب، ارفع كل انكسار باسم المسيح. يا رب كل انسان شعر بملل، شعر باحباط، شعر بفشل، انا بنتهر كل هذه الامور في اسمك وبسلطانك، وبصلي فعلا يا رب بنفضة حية وملء غير عادي، بقوة غير عادية في اسم يسوع المسيح. باسم يسوع المسيح. هللويا. يا رب كل خوف، كل انسان يا رب محمل بارواح خوف، انا بنتهر ارواح الخوف دي باسم يسوع، بنتهر ارواح الخوف دي باسم يسوع، بنتهر ارواح الخوف يا رب والانزعاج والتوتر وعدم السلام، كل ده يزول الان في اسم يسوع، باسم يسوع. هللويا، هللويا. يا رب غطاء دمك، غطاء دمك يا رب على أولادك، غطاء دمك على أولادك يا رب في اسم المسيح، غطاء دمك على أذهانهم، غطاء دمك على مستقبلهم، غطاء دمك على أشغالهم ودراستهم وحياتهم، غطاء دمك على قلوبهم يا رب، مكنش في حد مثقل بأحمال في اسم المسيح. أنا بثق إنك النهاردة بتفرح، أنا بثق النهاردة بتزول أمور كتير من حياة ولادك يا سيد. هللويا، هللويا. أشكرك، بعظمك يا رب، بعظمك. تعالى يا رب، تعالى. هللويا، هللويا. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك حضورك. ليس مثلك يا رب، ليس مثلك يا رب، ليس مثلك يا رب، ليس مثلك يا رب، ليس مثلك، مفيش زيك. ليس مثلك يا سيد. هللويا هللويا. انا عايزك بجد تغمض عينك، غمض عينك. صدقني صدقيني، الرب حاضر بصورة غير عادية، والرب عايز يلمسك. سيب الرب يلمسك، سيب الرب يحلك من ضعفك، سيب الرب يحلك من أفكارك، سيب الرب يحلك من قيود الشر اللي إبليس عايز يحطك فيها، سيب الرب يحلك من حزنك، أنت اللي حاطط الحزن في قلبك، الرب مش عايز يحزنك، الرب عايز يفرحك. اللعبة اللي أنت عايزها دي هتكون سبب شقاء لحياتك. الأمر اللي أنت عملت تصلي ليه ده يمكن سبب، هيكون سبب مشكلة كبيرة في حياتك. الرب بيقولك تأنى أنا في وقته أسرع به. هللويا هللويا. غمض عينك وامتلئ بالرب، قول له ملاني، قول له فضفي يا رب. هللويا. قول له يا رب انا مش عايز اخدم البيت، انا عايز اتعلم اخدم رب البيت. يمكن بقالي سنين كتيره بخدم البيت وبقول انا بخدم خادم في بيت الرب، قول له لا انا عايز اخدم رب البيت في الايام اللي جايه يا رب. علمنا اخدم رب البيت، علمنا اعيش لرب البيت، علمنا ثبت نظر الرب البيت في اسم المسيح. هللويا. انت هدف اهداف العمر اللي انا بحيا علشان ارضيك، انت حبيب احباب القلب اللي انت ملكته اصبح ليك، انت هدف اهداف العمر اللي انا بحيا علشان ارضيك، انت حبيب احباب القلب اللي انت ملكته اصبح ليك، عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وفي تقديسي ورسم دخول المفديين، عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وفي تقديسي ورسم دخول المفديين، ياللي شفيت نفسي بجرحك لما سفكت الدم هناك، فوق الخشب حملت أسامي وأصبح ليا مكان في سماك، ياللي شفيت نفسي بجرحك لما سفكت الدم هناك، فوق الخشب حملت أسامي وأصبح ليا مكان في سماك، عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وبتقديسي ورسم دخول المفدين، عايش بعلن بين الناس إن الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وفي تقديسي ورسم دخول المفدين، لما انظر لصليبك ترخص فعني امجاد الكون، واحسب عارك هو غناي وربح سماوي فيك مضمون، لما انظر لصليبك ترخص فعني امجاد الكون، احسب عارك هو غناي وربح سماوي فيك مضمون، عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي فيه تقديس ورسم دخول المبدين، قلبي سبيت بحبك ليا محلاها العبودية معاك، دي الحرية ودي الأبدية وفرح المجد يتم هناك، قلبي سبيت بحبك ليا محلاها العبودية معاك، دي الحرية ودي الأبدية وفرح المجد يتم هناك، عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وفيه تقديسي ورسم دخول المفدين، عايش بعلن بين الناس ان الدم اللي فداني سمين، سر خلاصي وفيه تقديسي ورسم دخول المفدين. أيوة يا رب، مش هنقدر نشهد لك إلا لما نمتلي بروحك، مش هنقدر نعيش ليك إلا لما دايما نكون ممتلئين من قوة الروح القدس. املانا من فيض روحك، املانا املانا وفيض فينا، خدنا واعبر بينا، اعبر بينا يا رب، اعبر بينا يا رب، اعبر بينا في اسم يسوع المسيح. يا رب بحط ولادك اللي في امتحانات يا سيد، كل ولادك في مراحل تعليمهم المختلفة، كل ولادك اللي في امتحانات أنا واثق يا سيد أنك تحاوط على ذهنهم بعمامة مقدسة بالروح القدس، وتدي ذهن صافي، وتدي تركيز عالي، وتدي نجاح في اسم المسيح لكل ولادك، ولادك يشرفوك لمجدك يا رب في اسم المسيح. مبارك اسمك، مبارك اسمك، ما أعظمك يا سيد، ما أعظمك، ما أمجد اسمك، ما أمجد اسمك، هللويا. أيوة يا رب، راح يا سيد، راح لكل تعب يا سيد، راح من كل تعب، وأراحهم من كل تعب. أيوة رب، راحة من كل تعب لمجد اسمك، شيل الألم ده يا سيد، شيل الوجع اللي من جوه قلوب ولادك، وقف كل الحوارات مع عدو الخير في اسم المسيح. لك يا سيد بشكرك يا سيد، بشكرك بشكرك بشكرك بشكرك يا رب فعلا من أجل حضورك، بشكرك من أجل لمساتك، بشكرك يا سيد. أنا بشكرك جدا جدا يا رب إن في الأيام اللي جاية فعلا يا رب ستقيم من العظام اليابسة جيش حقيقي لمجدك يا رب، هترسل فعلة لأن الحقول ابيضت، وأنت أنت صاحب الكرمة، وانت اللي في ايدك ترسل فعلة. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. علمنا نسمع صوتك، علمنا نختفي من المشهد، علمنا نختفي من المشهد، ما تديناش يا رب ان احنا نكون متذمرين عليك او بنتطاول عليك أو مش عارفين نسلك معاك في اسم المسيح. قدس كل إناء منك واجعل منه فعلا جبار بأس، رجل إيمان يقف في الثغرة ويحارب معاك في الروح في الأيام اللي جاية. علم ولادك الصلاة يا رب، علم ولادك الصلاة يا رب، علم ولادك الصلاة في الروح يا رب، علم ولادك التعليم الحقيقي اللي حسب قلبك في اسم الرب يسوع المسيح. بصلي لكل مجد وإكرام وسجود إلى أبد الآمدين، كل شعبك وغنم مرعاك قال آمين آمين آمين آمين يا رب.